يقول: ما قولكم في مسألة قتال الكفار في بلادنا أو عندما نسافر لبلادهم للدراسة، فهل نقاتل المسالمين منهم؟ أولا، لا يجوز قتال الكفار إلا في ميدان المعركة وتحت إمرة حاكم مسلم، لأن الإمام جنة يقاتل من ورائه، وهو الذي يدري المصلحة في قتال هذه الطائفة أو تلك، فلا بد من وجود هذا الإمام القائد الذي يقرر متى وأين نقاتل. أما أن يذهب واحد لمفرده لقتال الكفار فهذا خارج عن السمع والطاعة للإمام، حتى لو عطل الإمام الجهاد، فليس معنى ذلك أن ينطلق بعض الأفراد بحجة جهاد الكفار ويضربون هؤلاء وأولئك سواء كانوا هنا أو هناك. هذا لا يجوز الافتئات أو الخروج عن الإمام في هذه الأمور التي يترتب عليها مفاسد كثيرة لا يعلم سوء عاقبتها إلا الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الكفار في بلادنا فقد دخلوا بعقد وعهد أمان، فلا يجوز التعرض لهم حتى وإن فعلوا بعض الأمور الخارجة كالفاحشة ونحو ذلك، فالذي يتولى أو يجب عليه أن يتولى محاسبتهم هو الإمام أو من ينوب عنه، وليس عموم الأفراد أو خواص الأفراد. إذا المسألة ترجع إلى الإمام ومن ينوب عنه، وإذا سافرنا إليهم فقد دخلنا عندهم بعقد أمان، فلا يجوز أيضا أن نخدعهم أو نخادعهم، فالمكر والخديعة في النار. والله تعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يبقى هنا لا يجوز المخادعة، نعم الحرب خدعة، ولكن التصرفات الفردية لا تأخذ حكم الحرب الجماعية التي يتولاها الإمام أو من ينوب عنه.